النظام المشترك المؤدب الوقور فضيلة الشيخ محمود علي حسن في وفاة أمنا كلنا هذه الأم التي لمسنا فيها الحنان والود والدعاء الصادق الذي يلتمسه من الأمهات الصالحات والذي يعرف عنهن القرب من الله تبارك وتعالى وحسن الصلة بالله تبارك وتعالى وكنا نستفيد منها كثيرا من البركات ومن النفحات ومن الدعوات ويعرف الله ما كان يعطيكم بها من توقير وحب واحترام فاسال الله بما تلاه ولدها من القران من الشيخ محمود علي حسن ان يجعل الله تبارك وتعالى ما قراه فضيله الشيخ محمود من القران طول حياته الى ان يرضى الله ان يجعله مثل ذلك نصيبا من الرفعه ومن النور ومن البركات ومن الرحمات ومن التجليات حتى يجمعنا الله تبارك وتعالى بها في مستقر الرحمات. حقيقه سيدنا هذه الام الطيبه الحنون في اخر فتره تعرفت صممت ان تاخذ التليفون من الشيخ محمود وان تتصل بي وتدعو لي عيالا عيالا اسال الله ان يرحمها رحمه واسعه وان يتجاوز عن سيئاتها وان يكثر عنها في قبرها من قصرها وان يجعل ما دني لها في هذه الليله نورا يتضرع عليها في قبرها. حقيقة اسم أخي الحبيب الشيخ محمود علي الحسن أتقدم أولا إلى أحبابي وإخواني ومشايخي وأهل الفضل وأهل القرآن جميعا الذين ملأوا هذا المكان نورا وبركة فلولاه ما كان للمكان فيه أحسن القرآن لولاه في كل مكان ما اضطلاع المكان وما تعطر المكان وما شوف المكان فهو النجوم تتلألأ في كل مكان يصل اليه. اقول لكل من حضر اسال الله ان يجعل اقواتكم في ميزان حسناته وان تكون العاقبه عندكم في مقراتكم والعبره بالمشاركه مجرد التوازن الروح والبلدان في هذا المكان هو شرف لصاحب المكان وصاحب المناسبه فالانسان فينا يفتخر باخوانه يشرف بهم ويعلم قدره بتواجد اخوانه في حوله فمن قرا فشكر الله له ومن لم يقرا فجزاه الله عنا وعن القران خير الجزاء ففضله موصول وواجبه على العين والراس وكل منا يؤدي مكان اخر فاسال الله تبارك وتعالى ان يبارك في اهل القران جميعا ثم اسال الله ان يبارك في الحاضرين الذين حضروا وجلسوا ساعات طوال من بداية العزاء أسأل الله أن يشكر لهم سعيهم وأسأل الله أن يبارك لنا في أحيانهم جميعا وأن تكون العاقبة عندهم ثم قرار إن شاء الله. شكر الله مسعاكم جميعا وأعطانا الله وأجركم وأسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يقدم لي ولكم بالخير والسعادة. أقدم أعزائي وأعزاء أخي الشيخ محمد الطاووسي الذي يقف يستقبل الأعزاء من صلاة العصر. أكثر لما في قلوبنا من حب وتقدير للشيخ محمود علي الحسن ولكل أهل قوائم جميعا من الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكم وأسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا Yeah. ما رجع لك حاجة يا فتان. الواحد يبوس بوسة واخرى هيطلع دلوقتي يقرا فوق رجليه. تنادي قومنا Amen. Get up!